اصل انا بقرف. انا شفت كده في ناس بتقرف. بتقرف بقى من ايه؟ ما تجيش برجليك مبلولة وتدخل تنام. رجليها مبلولة انام في الوقت اللي انا عايزه. لا بس انا بقرف الملاية او نشف رجليك. لا مش ممكن. لان ده النمط الايه اليومي.